حاضر كل للأسف للغايبين. أهلا هلا باللي حاضر كل للأسف للغايبين. في قلوبنا حب ظاهر يروي عطاش السامعين. في قلوبنا حب ظاهر يروي عطاش السامعين. هذه سعادة أحلى لقاء كيف اللي جاي يا سائلين. هذه سعادة أحلى لقاء كيف اللي جاي يا سائلين. أسرتنا يا خليتنا حل يا ورد كادي ويا سمين. فرقتنا يا خليتنا حل يا ورد كادي ويا سمين. يا ورد كادي ويا سمين. يا ورد كادي ويا سمين. يا ورد كادي ويا سمين. يا ورد كادي ويا سمين.